قف بالمصلى فهذا اليوم مشهود واذكر حديث الهدى فالقول محمود عيد أتيت وشهر الصوم منسلخ من بعد أن كان للقرآن ترهيل أتيت تحمل للصوام تهنئة ففيك جائزة الصوام يزيد ففيك جائزة الصوام يعيد إن بلوغ الفرح إلى الله قال صلى الله عليه وسلم حتى تعلم يهود أن فيه من فسحة وأنني قد بعثت بالحنيفية السمحة بأبي هو أمي ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم فقد بعث بهذه الحنيفية السمحة فهذا يوم الجوائز وهذا يوم الفرح وهذا يوم الصيور وهذا يوم الغفة والحضور فاللهم لك الحمد على نعمك كلها وأدائك جميعها.